أمنت بك يا رب وأسلمت أمري، وبلي كتبت يا إلهي أنا رضيت، يغلى البشر أنت مكانك بصدري، وحبك جرى في عروق قلبي لو أخفيت. لولا اليقين أن اللقى يوم حشري، كان الهموم تفتت الكبد تفتيت، البارحة دونك بجسمي ونحري، واليوم بيديني دفنتك وقفيت، واليوم بيديني دفنتك وقفيت. أمنت بك يا رب وأسلمت أمري، واللي كتبته يا إلهي أنا رضيت، يغلى البشر أنت مكانك بصدري، وحبك جرى في عروق قلبي لو أخفيت. يمه يا كن القبر في العود قبري، وكني دفنت الروح عقبك وصليت، بعدك رحلة عني نهاري وفجري، وعقبك فقدت النور كله ولا مسيت، وعقبك فقدت النور كله ولا مسيت. أمنت بك يا رب وأسلمت أمري، وبلي كتبت يا إلهي أنا رضيت، يغلى البشر أنت مكانك بصدري، وحبك جرى في عروق قلبي لو أخفيت. يا الطاهرة والله ما انساك عمري، الصدر لك من زال والقلب لك بيت، يا رب تجمعنا والانهار تجري، من تحتنا في الجنة اللي تمنيت، من تحتنا في الجنة اللي تمنيت. أمنت بك يا رب وأسلمت أمري، وبلي كتبت يا إلهي أنا رضيت، يغلى البشر أنت مكانك بصدري، حبك جرى في عروق قلبي لو أخفيت.